الحمد لله، الحمد لله أهل المغفرة والتقوى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، نعمه لا تحصى وآلاؤه ليس لها منتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله ورسوله، هو أخشى الناس لربه وأتقى، دل على سبيل الهدى وحذر من طريق الردى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه معالم الهدى ومصابيح الدجى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الدارمي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي مهيبة رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا مهيبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. قال: فانطلقت معه في جوف الليل، فلما وقف إليهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القبور، ثم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، ولو تعلمون ما أنجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة أشد من الأولى. قال: ثم أقبل علي فقال: يا أبا مهيبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. قال أبو مهيبة: قلت بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا والله يا أبا مهيبة، لقد اخترت لقاء ربي. قال: ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بوجعه الذي مات فيه. نعم، إنها الفتن. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت: أنا سمعته. قال: أنت لله أبوك، حدثنا. قال حذيفة: قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا. تعرض عليه فتنة النساء، وتعرض عليه فتنة المال، وتعرض عليه فتنة التي هي أكبر فتنة، الشرك بالله تعالى بأي نوع من أنواع الشرك. لا تزال تعرض الفتن على القلوب، فإن لم يشرب هذه الفتنة قد يشرب التي بعدها. قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يعني قبلها، وانساق معها، نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكأس الذي صنع من فخار ثم قلبته على رأسه فصار ظلمات بعضها فوق بعض. قال: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا، يصبح هذا القلب الأسود الذي قبل الفتنة الفتن وصار ينساق وراء فتنة المال، فتنة النساء، فتنة النظر الحرام، الفتنة في دينه إلى غير ذلك. قال حتى يكون كأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يرى المعروف فلا يأمر به ولا يشجع عليه، ويرى المنكر فلا ينكره ولا يفارقه. قال إلا ما أشرب من هواه، رواه الإمام مسلم. نعم إنها الفتن. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي على الناس زمان إلا كان الذي بعده شر منه حتى يلقوا ربهم جل وعلا، وبين أنه لا ينجو إلا من التزم الكتاب والسنة. وأخبر أن من علامات الساعة كثرة الفتن بين الناس، ففي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ وما الهرج؟ قال أبو هريرة: فقال هكذا بيده فحرفها، يعني القتل. لم يقل القتل صريحا في هذه الرواية عند البخاري، وإنما حرف يده قال يعني القتل. وفي رواية عند غير البخاري قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل، القتل، إنها الفتن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا، قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كما عند البخاري، إنها الفتن. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطم المدينة، يعني أشرف على مرتفع، فنظر إلى المدينة وشاهد بيوتها وطرقاتها، قال: فقال لنا: هل ترون ما أرى؟ قالوا: وما ترى يا رسول الله؟ قال: إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، رواه البخاري، إنها الفتن. وعن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال لي أن أبا سعيد قال لي جد عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال له: يا فلان، إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رغامها. قال: لما تأمرني أن أهتم بالغنم التي أنا أرعاها الآن؟ لما؟ قال أبو سعيد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم. لماذا؟ يتبع بها شعف الجبال، أو قال سعف الجبال، في مواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يعني يأتي زمان يصبح الإنسان لا يطيق أن يسكن بين الناس ولا أن يخالطهم، إنما هي مجموعة من الغنم يتتبع بها مواقع القطر، يعيش ويطعم ويشرب من خلالها، يفر بدينه من الفتن، كما عند البخاري. وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص قد جلس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، قال: فأتيتهم فجلست إليه فحدثنا. حدثهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، يعني خيمته، ومنا من ينتظل، يعني يصلح سهمه ويرمي به، ومنا من هو في شجرة، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي. ما هو الخبر والموضوع الذي سيتكلم عنه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وهم في سفر، وهم قد نزلوا ليرتاحوا، ومع ذلك يقطع عليهم راحتهم ويعطل عليهم ما كانوا يشتغلون به ويجمعهم عنده؟ ماذا سيقول لهم؟ اسمع. قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذره شر ما يعلمه لهم. قال: وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. جعلت العافية في أوائلها في السلف، في في القرن الذي هو فيه وفي الذي يليه وفي الذي يليه. قال وجعل الفتن في آخرها في القرون المتأخرة. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. تجيء الإنسان فتنة تتعلق بأمر من الشرك أو أمر بالحكم بغير ما أنزل الله أو بأمر يتعلق بتضييق على الصالحين في أرزاقهم أو في حرياتهم أو في وظائفهم أو في دينهم أو في حجاب النساء أو في الإعلام أو في غير ذلك. قال تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. قال فتذهب الفتنة ثم تجيء الأخرى فإذا هي أعظم منها. اسمع إلى لفظه. قال تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. كلما جاءت فتنة يقول الناس كنا نظن أن الفتنة الماضية أعظم فتنة فإذا بهذه أعظم. ثم تأتي فتنة بعدها فيبدأ الناس يتذاكرون رقة الفتن التي كانوا يستعظمونها. قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر كما عند مسلم. إنها الفتن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به بغلته فكادت تلقيه. قال فنظرنا فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال يا رسول الله ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم يعني ماتوا أيام الشرك وماتوا على الشرك. قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع منه. قال ثم أقبل إلينا بوجهه قال تعوذوا بالله من عذاب النار. قلنا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن. جعلها موازية لعذاب النار ولعذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلنا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قلنا نعوذ بالله من فتنة الدجال. رواه مسلم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من جنب هذه الفتن واستطاع النجاة منها ولم ينسق وراءها فهو السعيد الناجي. كما في حديث المقداد بن الأسود قال أيم الله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة 3 مرات بيانا لتأكيدها ولعظم وقوعها على الناس. فرحم الله كل من استطاع أن ينأى بنفسه عنها. رحم الله فتى هذب الدين شبابه ومضى يسجي إلى العلياء في عزم ركابه مخبتا لله صير الزاد كتابه واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغابة. جاذبته النفس للشر فلم يبد استجابة متق لله تعلو من يلاقيه المهابة رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابة بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبة ثابت الخطو فلم تطفي الأعاصير شهابة جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابة إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابة أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابة مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابة. أيها الأحبة الكرام في هذه الأحاديث التي تقدمت وفي أحاديث أخرى تأتي تباعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن كلما تقدم الزمن بالناس لا تزال تزيد على الناس، وبالتالي يدخل الناس في زمن الغرباء، كما في الحديث الذي عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن، تبدأ تكثر الفتن، فتن في الشهوات، فتن في الفكر، تبدأ تتغير قناعات الناس، يبدأون يشككون في دينهم، يبدأ ينتشر السحر، ينتشر بعض الأقوال الشاذة التي كانت قد سبقت في فرق مضت وتبدأ تظهر بين الناس، يبدأ بعض الناس يشك في صحة دينه، هل الإسلام صحيح؟ هل فعل الغيب ما يعلمه إلا الله؟ هل فعل المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها في حجابها أم لا؟ حتى الشعر هل يجب عليها أن تغطيه أم لا؟ الربا الذي يقولون الآن، هل هو الربا فعلا الذي حرمه الله تعالى أم لا؟ إلى غير ذلك، فتن في الشبهات، وفتن في الشهوات، وفتن في النساء، وفي الأرزاق، وفي غير ذلك. قال عليه السلام: ستكون فتن. طيب، ما هي أحوال الناس في هذه الفتن؟ وما مقدار اتباعهم لها أو انجرافهم معها؟ قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. يعني كلما صار الإنسان أكثر إمساكا لنفسه عن الوقوع فيها فهو خير من غيره. قال: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: ومن يشرف لها تستشرفه. يعني الإنسان الذي يبحث عنها تلتقطه وتمسكه. قال: ومن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به، كما عند البخاري. ما هي هذه الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكثر في آخر الزمان؟ أول هذه الفتن الشرك، وغياب الدين الحق عن الناس، بأن يظن المرء أنه على حق وهو ليس كذلك، كما وقع لقوم موسى لما عبدوا العجل وهددهم موسى وقال لربه وهو يدعوه، قال: إن هي إلا فتنتك يا ربي، هذه فتنة نزلت بهم أنت سبحانك الذي قدرتها عليهم فوقعوا فيها، وهي الشرك بعبادة غير الله. قال: إن هي إلا فتنتك، يعني هو بلاؤك وامتحانك واختبارك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد بدأت بعض ظواهر الشرك تظهر في زمننا هذا، من دعاء غير الله، أو من طواف على قبور، أو من ذبح عندها، أو بعض المظاهر التي تجر بعد ذلك إلى الشرك، كالذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين، وربما يسألهم من دون الله، وربما أمروه أن يذبح لغير الله، أو أن يسجد لصنم، أو أن يقع في أي نوع من أنواع الشرك والضلال. فهذه فتنة جعل كثير من الناس يتساقط فيها الفتن. ومن الفتن فتنة الرجل بزوجته وأولاده، طاعتهم والرضوخ لهم في ارتكاب ما حرم الله، أو التساهل ببعض المنكرات إرضاء لزوجته أو إرضاء لأولاده. وقد قال الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان من الله تعالى لكم، أعطاك الزوجة والأولاد لأجل أن ينظر هل تطيع الله تعالى فيهم، وأن تقدم ما يحبه الله على ما يحبونه، وما يريده الله على ما يريدونه، وتقدم ما يرضي الله على ما يرضيهم، كما بين جل وعلا فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقد تبلى بالخير بالوظيفة العالية، أو بالمال الكثير، أو بالزوجة الحسناء، أو بالأولاد الذين تفتخر بهم، أو بقوة في بدنك، أو سعة في رزقك. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر أولها، قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يحب ما يحبه الله، وأن يبغض ما يبغضه الله، أن تقدم محبة الله على محبة زوجتك ومحبة أولادك ومحبة مالك، بل ومحبة نفسك. فإذا تعارض عندك طلب لزوجك أو ولدك أو لنفسك على طلب لله تعالى، إن كان الله ورسوله أحب إليك قدمت ما يريده الله ورسوله. ومن أعظم الفتن التي بدأت تشتد في زماننا فتنة النساء. ففي حديث أسامة بن زيد عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والذي يتولى إثارة هذه الفتن هو الشيطان. ففي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء، قال: ثم يبعث سراياه لأجل أن يضلوا وأن يفتنوا، قال: فإذا رجعوا إليه كان أعظمهم عنده أعظمهم فتنة. الذي يستطيع أن يفتن الآخرين بقدر أكبر يكون هو الأعظم وهو المقدم عنده. قال: كان أعظمهم عنده أعظمهم فتنة. وفي الحديث الآخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها الشيطان وجعل الرجال ينظرون إليها أو يفتنون بها أو يستملحونها أو جعلها هي تمشي بمشية معينة تتبختر بها أو نحو ذلك لأجل أن تفتن الرجال. فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأنت إذا تأملت اليوم في عظم هذه الفتنة وجدت أن المرأة بدأت تستعمل اليوم في الإعلام وفي الإعلانات وفي قراءة الأخبار وفي أنواع الدعايات، وبدأ يتلاعب بحجابها، وصارت العباءة التي إنما شرعت لأجل ستر الزينة صارت العباءة في نفسها زينة. والله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن. فمن أراد وجه الله تعالى والدار الآخرة فلينأ بنفسه عن مثل هذه الفتنة. ومن الفتن اليوم فتنة الأموال، حتى أصبح كثير من الناس همه أن يجمع الأموال دون أن ينظر أمن حلال أم من حرام، حتى جعلت اليوم الأمانة تنزع من الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة نزع الأمانة. قال الصحابي راوي هذا الحديث قال: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة تنزع. قال الراوي: فلقد كنت أبايع أي أحد في السابق، كنت أي إنسان أبيع معه وأشتري ما عندي مشكلة، أعرف أنه إن كان عنده دين سيرده دينه إلي أو يرده علي ساعيه، يعني من يعرفون يأتون به إلي، لا تزال في أمانة عند الناس وصدق. قال: أما اليوم، هذا الكلام أيام التابعين ولم يمضي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنين، قال: أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. بالله عليك، أين الأمانة اليوم؟ سواء في محبة الناس لأموالهم أو أخذهم لأموال الآخرين أو من يستدين أموال الناس ثم لا يعيدها إليهم أو يمارس معه أنواع الإدلال حتى يعيد إليه ماله، تجد أنه قبل أن يستلف منه المال يسارع إلى إجابة الهاتف إذا اتصل به، أو يسارع إلى المجيء إليه إذا دعاه، وإذا رآه قبل رأسه ويده، لكن ما إن يأخذ منه المال ثم يحل أجل التسديد إلا وجدت أن الهاتف يغير رقمه، وإذا البيت ربما ينتقل منه إلى غيره. كم من الناس اليوم يحتال على الآخرين في جمع أموالهم في مساهمات سواء في أراض أو في غيرها، ثم يأكل هذه الأموال، وتجد أنه لا يكاد يسلم أحد من الناس مثل هذا المصاب. ويبدأ بعض الناس عندهم نوع عظيم من الشرح أن يجمع الأموال، كما قال عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل، لا يهمه ولا يفكر، لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. وفي الحديث عند الترمذي وصححه الألباني حديث كعب بن عياض قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فذكر أن أعظم فتنة على الرجال النساء، وذكر أن أعظم فتنة عموما تفتن الجميع رجالا ونساء وصبيان وكبار وصغار وربما وعقل ومجانين هي محبة المال. فينبغي الإنسان أن يحذر وأن يعلم هذا الكسب الذي يكسبه من حلال أم من حرام. من الفتن اليوم فتنة علماء الضلال الذين لا يقدمون للناس شرع الله، وإذا سألته لم يعطك ما يريده الله، وإنما يقدمون ما يطلبه المستمعون، فعلا يقدم ما يطلبه المستمعون. فإذا سئل في مسألة وعلم أن الحكم فيها حرام تردد في أن يقول للناس إنه حرام وكأنه هو المشرع، يا أخي لست أرحم بالناس من ربهم جل وعلا، فتجد أنه يتردد في ذلك، وربما بحث للناس عن المخارج وبدأ يلعب أحيانا بالفتوى يمينا ويسارا حتى يحبه الناس، أو ربما زعم أنه يحبب الناس في الدين. في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه البخاري قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الناس يقولون: دلنا على أبواب الجنة، ما أحب العمل إلى الله؟ قال: وأنا أسأله عن الشر. مخافة أن يدركني، مخافة أني أقع فيه. قال فقلت يوما، اسمع إلى السؤال، قلت يوما يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ نحن الآن في خير، كنا في شر أيام الجاهلية، فجاء الله بالإسلام فنحن في خير. طيب الخير الذي نحن فيه هل بعده شر؟ قال نعم. قلت طيب هذا الشر هل بعده خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت يا رسول الله وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. تعرف منهم أحيانا أن هذا الكلام فعلا حديث ثابت، وأحيانا تنكر وتقول من أين جاء بهذا الكلام. قلت فهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فيها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام فيما عند مسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قد يمسي كافرا وهو يظن أنه على إيمان، يظن أن من الدين أن يفعل كذا وكذا وهي ربما صارت كفرا. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقال له تعال اشتغل في المكان الفلاني نعطيك 1000 ريال. يقول لا حرام، هذا المكان فيه كذا. يقول طيب نزيدك إلى 10,000 ريال. قال ها والله أنا سمعت إن فيه قول واحد من العلماء أنه يجوز. ويأتي يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقال له ما يجوز أن تفتح دكانا تبيع فيه السجائر، تبيع فيه الأجهزة المحرمة، تبيع فيه المعسل والجراك وما يتعلق بهذا، هذا ما يجوز. فيقول لكن أنظر أرى، ثم يرى فإذا الأرباح كثيرة فيأتي ويفتح هذا المحل يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقال له يجب عليك أن ترجع أموال فلان التي في ذمتك. فيقول كم أمواله؟ 1,000 ولا 2,000 ريال؟ يقال لا بل هي 1,000,000 ريال أو أكثر من ذلك. فيقول ها طيب سأنظر وأرى وأحاول أن أقنعه. يبيع دينه وأمانته بعرض من الدنيا. أسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجعلنا ربنا جل وعلا ممن تأتيه منيته وهو يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ومن الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكثر في آخر الزمان ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري الذي تقدم معنا، لما قال صلى الله عليه وسلم ويكثر فيهم الهرج، قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل. ولا يختلف مسلمان على تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. أما إذا كانت مسلمة فالأمر أعظم، فقد قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، إما أنها ارتكب جريمة قتل فيقتل، والثيب الزاني الإنسان المحصن الذي زنى فيرجم، والمارق من الدين التارك للجماعة يعني المرتد عن دينه. ولما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه الكعبة قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك وإن المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقد يحرم الرجل من دخول الجنة بسبب دم أراقه. قال أبو تميمة شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يصيهم فقالوا له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا؟ قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به، يعني من رأى بأعماله عند الناس يفضحه الله يوم القيامة. قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا له أوصنا، يقول للصحابي أوصنا، فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أراقه فليفعل. رواه البخاري. يقول انتبه، لا يحال بينك وبين دخول الجنة بملء دم أرقته في حرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على أصحابه حتى في القتل في الشبهة. أسامة رضي الله عنه لما كما عند البخاري لما كان في حرب مع جهينة فرفع السيف على رجل منهم والرجل ما معه سلاح، وهو أثناء القتال سقط سلاحه وتورط، أراد أن يحمي نفسه ورفع أسامة سيفه على الرجل، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقولها الآن؟ وأنت الآن كنت قتلنا ولما سقط سيفك تورط قلت لا إله إلا الله؟ ظن أسامة أنه قالها خوفا من القتل ولا ما آمن، فضربه بالسيف. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره غضب عليه الصلاة والسلام، قال قتلته بعد أن قالها؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ فلا يجوز الاعتداء على الأنفس المعصومة سواء كانت مسلمة، وقد قدمت الأحاديث في ذلك. فإن كانت معاهدة غير مسلم لكنه معاهد وعاهده المسلمون وأمنوه على نفسه، فقد قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. ومن عاهده ولي الأمر أو حتى لو أعطاه العهد أقل واحد من الناس، العلماء يقولون حتى لو عبد مملوك بين المسلمين رأى كافرا وقال خلاص أنا أمنتك يسري أمانه، حتى لو كان عبدا مملوكا كما صحت بذلك الآثار عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره. والله جل وعلا يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأم هانة رضي الله تعالى عنها لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أجارت أم هانة رجلا مشركا، رجل مشرك وخشي القتل، قالت أنا قد أجرتك أنا أمنتك أنت في حمايتي. ثم جاء علي أخوها رضي الله تعالى عنه وعنها ليقتله، قالت قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والله جل وعلا يقول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ومن ذلك يستنكر كل مسلم ما وقع قبل أيام من قتل رجال معصومي الدماء، فهذا ليس من دين الله جل وعلا. وقد سقنا الآيات والنصوص النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان تحريم ذلك. أسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من يبحث عن دراسة أو مصدر رزق أو وظيفة أو سداد دين إلا وسعت عليه ويسرت له ذلك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في العراق على النصارى الظالمين، وانصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم انصرهم في الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك. اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميهم وصوب آراءهم واجعل قائدهم أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.